مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حلقة جديدة من مصر الحرة. بنعتذر عن التأخير لبعض الإشكاليات الهندسية، ونبدأ معاكم النهاردة ونلفت نظركم إلى أن الفقرة الحوارية النهاردة إن شاء الله هتكون بعنوان مستقبل الأمة العربية في ظل الثورات إلى أين، مع الأستاذ حسن الرشيدي مدير المركز العربي للدراسات الإسلامية، والأستاذ الكاتب الصحفي الكبير والباحث في الشؤون العربية الأستاذ محمد جمال عرفة. فانتظرونا وكونوا معنا. وكالمعتاد نبدأ بأخبار الثانوية العامة. النهاردة الشباب في الثانوية العامة كان عندهم امتحان مادة الميكانيكا، ومعنا مراسلنا من أسوان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ صلاح، يا ريت تضعنا في إطار امتحانات الثانوية العامة، كيف كانت في أسوان اليوم؟ ويا ريت المخرج يشوف لنا مشكلة الصوت. امتحانات النهاردة أدى الطلاب 4819 طالب، 28 لجنة موزعة على 5 إدارات تعليمية من محافظة أسوان. امتحان مادة الميكانيكا طبعا الفرقة الثالثة، هي المرحلة الثانية من الثانوية العامة الثالثة يعني. المرحلة الثانية من الثانوية العامة. الامتحانات يعني وصفها الطلاب انها اعادت الابتسامة الى وجوههم بعد يعني تنوعت الاراء يعني. كان ابرأ، بس كان في نقطة ان في سؤالين، سؤال في القسم في مجموعة أسئلة الديناميكا، جاء سؤال وصفه بأنه معقد، وسؤال آخر في قسم مجموعة الاستاتيكا وصفه بأنه أطول من اللازم، كان محتاج وقت كافي يعني. لكن بشكل عام النتيجة جيدة. الطلاب أعرفوا عن ساعتهم بالجو العام للامتحان وسهولة الأسئلة وبعدها عن الغاز وبعدها عن الجزئيات المعقدة. تمام. أيضا أكدت النهاردة وكيل وزارة التربية والتعليم إنه ما فيش شكاوى وردت إلى غرفة العمليات. طيب. وإن الامتحانات مرت بسهولة ويسر، ومؤكدة طبعا على استمرار الاستبداد الأمني وإستبدال التكثيف الأمني من الشرطة المدنية والعسكرية في نقل وتوزيع أوراق الأسئلة والأجوبة. لم ترد اي شكاوى بوجود حالات غش او طيب. او تسريب. تمام، شكرا لك استاذ صلاح مراسلنا من اسوان، وارجو استاذ جمال تصليح الصوت عشان انا مش سامع كويس. وزارة التربية والتعليم تطلب مضاعفة التعزيزات الأمنية لكنترولات الثانوية العامة بوسط القاهرة. طلبت وزارة التربية والتعليم مضاعفة التعزيزات الأمنية داخل وحول كنترول امتحان الثانوية العامة بمنطقة وسط القاهرة التي تضم كنترولات الخدوية الحلمية الثانوية العامة الحلمية وثلاث لجان تصحيح الجمعية الخيرية السنية، وذلك بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع بدء مولد السيدة زينب. في السياق نفسه بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الميكانيكا للمرحلة الثانية من الثانوية اليوم الأربعاء 85610 طالب. وقال الأستاذ جمال العربي رئيس عام الامتحان أن التقرير الفني الذي أعدته الوزارة عن مستوى الميكانيكا أفاد بأن 70% من الأسئلة للطالب المتوسط و 90% فوق المتوسط، أما المتميز فيمكنه الإجابة عن جميع الأسئلة. وبدأ التصحيح مادة الرياضيات لسنة تانية ثانوي اللي هي التفاضل والحساب المثلثات والجبر. المؤشرات الأولية للتصحيح أظهرت ارتفاع نسبة نجاح الطلاب المرحلة الأولى في الرياضيات رغم شكواهم من بعض الأسئلة في امتحان فرع الجبر. وقال مصححون بالمادة أن نسبة النجاح اليوم تراوحت بين 93% و95%، ده شيء مبشر طبعا جدا لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تانية ثانوي. من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم ظهر غد الخميس عن نسبة النجاح في المادة من واقع عينة التصحيح العشوائية. لو نحب نشوف التقرير الثانوية العامة اللي سجلته مصر الحرة ونشوفه ونرجع لكم. هو الامتحان كان فيه حاجات رخمة وكان فيه حاجات كويسة، بس هو معظمه يعني رخم يعني شوية. الامتحان الحمد لله كان كويس وكل حاجة، بس كان طويل. لا كان كويس، كان سهل. أحسن كتير من السنة اللي فاتت؟ أحسن بكتير، وكان كله جاي من كتاب المدرسة والأرقام. كان سهل وكان جاي من منهج ومن كتاب المدرسة، مفيش حاجة بره. الامتحان النهاردة كان بصراحة يعني ولا صعب أوي ولا سهل أوي. في نقط كانت يعني مش عالية أوي، بس عايزها تفكير والوقت ما كفاش. الامتحان الحمد لله كان كويس وكل حاجة، بس كان طويل. هو الامتحان في مستوى الطالب العادي يعني، بس هو فيه شوية صعب يعني. هو كان حلو بس كان فيه كم مسألة رخمة كده يعني. والله الامتحان كان صعب والوقت كان ضيق قوي واللي كان شادة مش عارف لحد امتى يفضل الموضوع ده. يعني الامتحان صعبه ووقت ضيق, مفيش فكر ان هو يظبط الوقت على قد الامتحان. الامتحان كان كويس يعني من مستوى كتاب الوزاره, والله يعني في حدود الطالب المتوسط, والامتحان ما فيهوش اي حاجه ومن داخل المنهج, وان شاء الله ربنا يوفق الجميع, وحتى الطالب يعني اللي مستواه ضعيف يعني يقدر يجيب فيه درجه عاليه باذن الله. زي ما حضرتك شفت التقرير بتاع امتحان الثانويه العامه اليوم, الناس ما عندهاش مشكله, لكن في بعض الشباب للاسف عندهم ضعف ايمان وعندهم مشكله. وانتحر اليوم طالب الثانويه العامه في بني سويف بعد ان شنق نفسه بمدينه بني سويف داخل منزله يعني قبل قليل بسبب مشكلات الثانويه العامه. يمكن احنا معانا مراسلنا في بني سويف الاستاذ ايمن لطفي ينقل لنا صوره عن هذا الحدث. السلام عليكم استاذ ايمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحادث المؤسف ده ممكن تضعنا في كيف حدث ولماذا حدث؟ الحقيقه الطالب احمد محمد عبد الستار 17 سنه في القسم الادبي بالثانويه العامه كان اصيب بحاله سيئه جدا نتيجه انه باقل للاعاده في الثانويه العامه للسنه الثالثه على التوالي. فنتيجة ذلك هو يقيم بمنزل بشارع المدارس بمدينة بني سويف في الطابق الرابع. فأقام هذا الطالب بشنق نفسه من خلال هو عايش لوحده؟ أحط عنقه بغلاءة سرير في بدايتها, ثم نهاية هذه الملاءة ربطها بماسورة الحمام مما ادى الى مصرعه منتحرا. بقول لك هو عايش لوحده في البيت ده؟ لا الحقيقه ومعاها والدته واسرته بيقيموا في الطابق الثالث, وهو يقيم منفردا في الطابق الرابع. فهم بيطمنوا عليه, طلعوا يطمنوا عليه فوجدوه في حالته منتحرا, فأبلغه الشرطة وتبين. هل هو يعني ترك المباحث؟ اسمعني من فضلك. قلت لحضرتك سالفا. نعم. وهذا ما أكدت. لا يعني هو ترك ما يفيد بأنه انتحر بسبب امتحانات الثانوية العامة, ولا ده استنتاج الأهل؟ لا مش استنتاج الأهل, لأنه بدا عليه منذ أيام الغضب, وهذا ما قاله لأسرتي حول امتحان اللغة الإنجليزية وقيام الملاحظ بوضع علامة على ورقة الإجابة الخاصة به. فده أدى إلى سوء حالته, وهذا ما أدلى به إلى أسرته, وهذا ما أكدته أيضا تحريات المباحث حول هذه الواقعة. نعم شكرا لك أستاذ أيمن لطفي مراسل مصر الحرة من بني سويف, ويعني نأمل من ولادنا أنهم لا يحملوا الأمور أكبر من حجمها. الامتحانات في الآخر هي أمر دنيوي محض, لا يستحق أبدا أن يقتل الإنسان نفسه بسببها. وكذلك الأسر وأولياء الأمور ينبغي عليهم أن يتنبهوا لأبنائهم في هذه الأعمار وهذه الظروف الحرجة التي يمرون بها وهي مرحلة الامتحانات, فلا ينبغي أن يترك وحيدا لوسواس الشيطان وطبعا الأصدقاء السوء أو حتى للنفس الأمارة بالسوء. نسأل الله السلام والعافية, ونسأل الله أن يتجاوز عنهم. من الأخبار الصادمة اليوم أن دكتور عصام شرف يوافق على استقالة يحيى الجمل لكن المجلس العسكري يرفض. تقدم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء باستقالته من منصبه إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وقال الجمل في بيان صحفي صدر اليوم أن الدكتور عصام شرف قبل استقالته تحت ضغط شديد منه, وأنه أرسل نص الاستقالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن المجلس الأعلى رفض الاستقالة, مؤكدا أن المشير محمد حسين طنطاوي أكد له أكثر من مرة أن الاستقالة مرفوضة. النهاردة من الأخبار اللي معانا 5 وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء وسط وجود أمني مكثف. شهد شارع مجلس الشعب اليوم الأربع وجودا مكثفا من قبل قوات الأمن المركزي وحضور بعض القيادات الأمنية بعد تظاهر العشرات من الأشخاص معترضين أبواب مجلس الوزراء، حيث قاموا بتنظيم 5 وقفات احتجاجية. بدأت الوقفات لمين؟ أول واحدة مظاهرة للأئمة المستبعدين أمنيا من قبل جهاز أمن الدولة السابق للمطالبة بالتعيين الفوري للمستبعدين، ودي أعتقد يعني وقفة منطقية. هناك أيضا وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بمراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة للمطالبة أيضا بتعيين العاملين المؤقتين وتفعيل العقود المبرمة التي مر عليها 3 سنوات. نمرة 3، نظم العشرات من العاملين المؤقتين بالمراكز الطبية والرياضية المتخصصة التابعة للمجلس القومي للرياضة وقفة احتجاجية، وواصل عدد من الصحفيين المؤقتين بجريدة المسائية تظاهرهم أمام مكتب يحيى الجمل مطالبين بتعيين كافة الصحفيين المؤقتين بجريدة المسائية. كما نظم عدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية وقفة احتجاجية مطالبين بالمساواة مع أوائل خريجي الجامعات المصرية الذين تم تعيينهم. طيب، بمناسبة برضو الوقفات، موظفو الشهر العقاري يلتقون مساعد وزير العدل ويرفضون إنهاء الإضراب. احنا عندنا فوضى في موضوع الشهر العقاري. التقى وفد من موظفي مصلحة الشهر العقاري الذين أعلنوا الإضراب عن العمل بسبب عدم صرف حوافز شهري مايو ويونيو بالمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، حيث أبلغوا من الوزارة ليس بيدها شيء فيما يتعلق بتأخر صرف الحوافز وأنها أبلغت وزارة المالية بضرورة صرفها لهم، ووعد مروان المحتجين بصرف حوافز مايو قبل شهر 30 يونيو الجاري. وقد أكد طارق عزوز أحد أعضاء وفد موظفي الشارع العقاري الذين التقوا مساعد وزير العدل أنهم سيواصلون الإضراب عن العمل حتى تتحقق مطالبهم. طبعا أنا شخصيا أعلق وأقول، وقد لا يكون لتعليقي قيمة، ولكن أرى أن هؤلاء الموظفين مخطئين تماما بالإضراب عن العمل. فإن كنت يعني تريد حصول على حقك، ليس ب التعدي على حقوق الآخرين وتعطيل مصالحهم وبهذه الصورة السيئة، إنك تظل كموظف شارع عقاري مانع حقوق الناس إنها تكتب مواثقها وتوكيلاتها وعقودها علشان حضرتك ما خدتش الحوافز ومشكلة مع مديرينك ولا وزارتك، ده شيء يعني الصراحة مؤسف جدا. بوابد الوفد النهاردة على مسؤوليتها هذا الكلام سحب 5 أدوية من السوق تضر بالكبد. قررت وزارة الصحة سحب 5 مستحضرات صيدلية من السوق المحلي وإلغاء تسجيلها لاحتوائها على مادة تشكل خطورة على الكبد. بشكل عام مادة نيزورال 200 ميلي جرام أو دواء اسمه كده، وكونازول 200 ميلي برضو، وفانجيزول وكيتوزول وكيزول كلها زي ما انتم شايفين كده زول. الوزارة قررت سحب هذه الأدوية كإجراء احترازي بعد قيام الجهات الرقابية بفرنسا بسحبها. وأكد الدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أن هذه المستحضرات 5 جميعها أقراص تؤخذ عن طريق الفم. اليوم في وقفة احتجاجية لما يسمى بمعلمي الحصة بأسيوط وسوهاج. نظم اليوم العشرات من المدرسين العاملين بالصحة بأسيوط وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع الظلم عنهم. الصراحة يعني أصبح شيء يعني عجيب، وأوضح المدرسون أنهم يعملون من أكثر من 10 سنوات، ومنهم من يصل لأكثر من ذلك بنظام الحصة، ويصل سعر الحصة إلى 90 قرش فقط، ومرتبات تتفاوت بين 22 إلى 70 جنيه، وهذا لا يكفيهم مواصلات فقط. طلب المدرسون بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 75 والصادر تاريخ 2 مارس 2011 الذي يقتضي تثبيت المعلمين المتعاقدين والمعلمين بالحصة. معنا مراسلنا من سوهاج الأستاذ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا أستاذ حسن. مرحبا أستاذ. إيه اللي حصل؟ المعلمين زعلانين ليه؟ بالنسبة للمعلمين النهاردة كان اليوم اعتصام المئات من مدرسي الحصة أمام ديوان محافظة سوهاج. اعتصم أكثر من 500 مدرس ومدرسة من مدرسي الحصة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج أمام ديوان المحافظة للمطالبة بتعيينهم، خاصة بعد أن أمضوا 10 سنوات في عملهم بالحصة دون تثبيت. وأكدوا جميعا أنهم عملوا بالحصة منذ عام 2001 إلى عام 2009، وهو العام الذي تم فصلهم فيه بحجة عدم وجود ميزانية لهم. وبعد ذلك تم رجوعهم مرة ثانية، وفي شهر مارس من الماضي 2011 صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2011 بتثبيت جميع المعلمين بالحصة الذين أمضوا أكثر من 3 سنوات وتم تعيين جميع مدرسي الحصة على مستوى الجمهورية إلا محافظة سوهاج لم تنفذ تطبيق هذا القرار، والسبب خطأ في فهمهم للقرار الوزاري الذي ينص على تثبيت مدرسي الحصة، ويؤكدون أن تم تعيين من لهم واسطة والذين لم يمضوا على عملهم أكثر من شهر، وأشاروا إلى أن هناك تعنت من جانب مديرية التربية والتعليم، وأن محافظ سوهاج اللواء وضاح الحمزاوي لم يعرف أبعاد المشكلة لأنهم يستطيعون مقابلته ورفض مقابلتهم، وفي النهاية هددوا بأن إذا لم تحل مشكلتهم قسوة بغيرهم سوف يدخلون في اعتصام مفتوح، وسيصل عددهم إلى أكثر من 500-5000 مدرس ومدرسة، والمدرسين دول على مختلف مستوياتهم، فيهم مدرسات اقتصاد منزلي، فيهم مدرسين للخط العربي، فيهم مدرسين لجميع المواد اللغة العربية والإنجليزي وغير ذلك. بالنسبة ده بالنسبة لمديرية التربية والتعليم. أما بالنسبة للأزهر أيضا النهاردة كان فيه اعتصام شديد، أما اعتصم أكثر من 2000 مدرس ومدرسة بالأزهر من الذين يعملون بنظام التعاقد أمام مبنى المنطقة الأزهرية بسوهاج للمطالبة بتثبيتهم بعد أن مضى على عملهم أكثر من 5 سنوات. نعم. والذين حاولوا هم نعم يا فندم. يعني بقول لك نعم يعني بسمع. والذين حاولوا دخول المبنى ولكن العاملين بالمنطقة أغلقوا الأبواب، وحضر إلى المنطقة المهندس علاء ياسين سكرتير عام محافظة سوهاج والسيد اللواء علاء المناوي مدير أمن سوهاج، وقاموا بوعد المعتصمين بحل مشكلاتهم خلال أيام، وتم فض الاعتصام، وأكد المعتصمون أنهم سوف يعاودون الاعتصام إذا لم تحل مشكلتهم. هما دايما كده المعتصمين يهددوا بأنهم سيعاودون الاعتصام وكله أصبح تحت إطار التهديد. هل في يعني إجراء أنت شفته ملموس حصل ولا لسه؟ الإجراء يعني كلموهم من خلال الميكروفون يعني ووعدوهم بحل المشكلة من خلال أيام، قد يكون الغد أو بعد غد يعني. طيب شكرا ليك أستاذ حسن، ونتابع معاك إن شاء الله هذه المشكلة هل حلت أم لا. حزب المصريين الأحرار يا جماعة بيعلن تأييده لمبادرة الأزهر لمواجهة التطرف الديني. أعلن حزب المصريين الأحرار، طبعا أنتوا عارفين مين مؤسس حزب المصريين الأحرار، عن تأييده لمبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمثقفين لدعم المجتمع المدني، وشدد الحزب في بيان له اليوم على ضرورة قبول القوى والأحزاب السياسية المدنية الوثيقة الأزهرية كمنطلق لبداية الحوار مع الأزهر كمرجعية دينية وسطية للإسلام، وذلك الوصول لتوافق مجتمعي حول مدنية الدولة العصرية. في حزب اسمه حزب العدل بيعترض على مشاركة التجمع والنصيري بمبادرة التحالف. أكد مصدر مطلع داخل حزب العدل اليوم الأربعاء أن قرار انسحاب الحزب من اجتماع التحالف الوطني من أجل مصر الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر حزب الحرية والعدالة اللي هو طبعا بتاع الإخوان جاء اعتراضا على مشاركة حزبي التجمع والنصيري، وأعرب المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه عن إيمان الحزب بعدم مشاركة أو حضور أحزاب شراكة النظام القديم جرائمه وأفسدت الحياة السياسية من تزوير انتخابات بشكل فج وبلورة المشهد السياسي بشكل يحب الديمقراطية على مدى عقود طويلة. الحزب اللي هو حزب العدل يرى ان قرار عدم مشاركة حزبي التجمع النصيري جاء بعد عقد عدة اجتماعات تشاورية داخل الحزب اسفرت على عدم قبول تلك الاحزاب الكرتونية او مشاركتها في اي تحالف وطني. في خبر من بوابة الوفد وبرده على مسؤوليتها بيقول ان شركة فودافون اقامت محطة محمول في فيصل بترخيص مزور. اتهم سكان أحد العقارات بمنطقة الطوابق في فيصل بالجيزة شركة فودافون بإقامة محطة محمول على سطح العقار استنادا على تقرير مزور صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية يفيد بصلاحية العقار لإقامة المحطة. عندنا أيضا حبس الوزير المغربي أو الوزير السابق المغربي 15 يوما بقضية دماك. تتعلق القضية بعدم سحب المغربي لقطعة أرض مساحتها 1500 فدان تم بيعها لشركة دماك بعد أن عجزت الشركة عن دفع الأقساط الخاصة بها، ولم يخطر المغربي هيئات المجتمعات العمرانية بذلك مما أضاع على الدولة 6.5 مليار جنيه. وجهت النيابة إلى المغربي تهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام، كما أمرت بضبط إحضار رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة دماك. النهاردة الدعوة السلفية ذكرت في بيان لها الاستجابة لمطالب الدستور أولا ستعرض البلاد للفوضى والدمار. استنكرت الدعوة السلفية في بيان رسمي لها صدر اليوم الأربعاء الدعوة لمظاهرة مليونية والاعتصام بميدان التحرير والمقرر لها 7 يوليو المقبل للضغط باتجاه تأسيس دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية. قالت إن الشعب حدد بوضوح في الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها خلال المرحلة الانتقالية، وهي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة من الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور. معنا للتعليق على هذا الخبر فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا. لماذا حضرتك تتصور الفوضى والدمار إذا يعني حصلت مظاهرة أو مليونية 7 يوليو الدستور أولا؟ لماذا تتصور الفوضى والدمار تحديدا؟ الفوضى او الدمار سوف تنشا من امرين. نعم. الامر الاول ان الاقليه الليبراليه سوف تعرف طريقها لفرض ما تريد، وهو التهديد وملء الفضائيات الخاصه بالشجب والادانه، ثم النزول الى ميدان التحرير باي عدد سواء 1000 2000 10 20000، والفضائيات الخاصه نقول عليها انها مظاهره مليونيه وتفسد المجلس العسكري، وبالتالي لن تكون هذه السابقه الاولى. هم دائما يتكلموا على دوله القانون ودوله المؤسسات، وهم ابعد ما يكونوا عن ذلك، اعني تحديدا هؤلاء الذين يحاولون فرض رايهم عن هذا الطريق. فاذا من استجيب له مره سيكررها الثانيه والثالثه. الامر الاخر، نحن نرى ان هؤلاء لا يخفون انهم يريدون دستور ليبرالي يطلق باب الحريات الفرديه دون تقيد بالدين ولا بالعادات الاجتماعيه، طبعا بعضهم يتجمل ويقول الصالح العام، ولكن دون دكتاتوريه الاغلبيه، وهذا نوع من التحرير اللفظي. ونحن نرى تطبيق الليبراليه في الدول التي تربى فيها هؤلاء او التي يفيدون دائما بتجربتها الليبراليه التي تصل الى احوال من اباحه الشذوذ الجنسي وغيره. فإذا هؤلاء إذا فرضوا هذا الدستور بعيدا عن إرادة الشعب، فنحن أيضا سنصل إلى فوضى عارمة، فالفوضى العارمة ستأتي طيب من تقرير مبدأ لفرض الرأي بهذا الأسلوب، ثم ستأتي من إنهم إذا نجحوا في وضع الدستور الذي يريدون فهو يقود البلاد بلا شك إلى فوضى عارمة. يعني مثلا حضرتك أتصور منك يوم 7 يوليو شباب الدعوة السلفية والمناصرين لهذه الفكرة سيقومون بوقفة مضادة مثلا؟ نحن دائما نتحفظ على اسلوب الوقفات، ولا نرى اسلوب لا اسلامي ولا هو حتى ديمقراطي للتحاور او لاداره البلاد، ويعني نحن يعني فقط نحذر من اعتماد هذا الاسلوب، واظن يعني ممكن نواجه في بعض الاحيان بغضب شبابي عارم، شباب الدعوه السلفيه، شباب الاسلاميين ككل يتهم القيادة بأنها عاقلة أكثر من اللازم، ولا أريد أن أستعمل أي تعبير آخر، يراها متراخية أكثر من اللازم أمام سلة علمانية، لأنهم يجدون نزول إلى ميدان التحرير، والشباب السلفي والشباب الإخواني والشباب الإسلامي يقول نحن الذين نزلنا إلى التحرير، ونحن الذين صددنا هجوم الجمل يعني ومقاعد الجمل وغيرها، وإذا كان هؤلاء يحسنون نزول إلى التحرير ف نحن ايضا نحسن، ولكن الفرق ان لهم قيادات تقول لهم انزلوا الى التحرير وفرضوا رايكم، وانتم تقولون لنا المصلحه وتقولون لنا فالى متى، ونحن طيب نقول لهم اصبروا، لان الاسلاميين ينبغي ان يكونوا بالفعل احرص الناس على المصلحه، ولكن يجب على المجلس العسكري وعلى مجلس الوزراء ان يرى الامور بعين منصفه وان يرى الواقع من حيث هو، وان يعرف ان القدره على ضبط هذا الشباب لها حدود بلا شك. طيب شيخنا الحبيب الشيخ عبد المنعم الشحات، البعض يرى أن التيار السلفي إذا دخل الانتخابات سيثبت له أنه تيار لا يعبر عن شريحة كبيرة من المصريين، بل هو تيار ضيف على البلد لم يكن لينتشر لولا رعاية المال السعودي وإشراف أمن الدولة ومحاربة الإسلام المعتدل. إذن ما هي مشكلة هذا التيار؟ هكذا يقول عبد الرحمن يوسف القرضاوي، يقول أيضا إن مشكلة التيار السلفي أنه يتصرف بشكل انتهازي غير مقبول. كيف كان ذلك؟ والله لا أدري من الذي انتسم بنتائج الاستفتاء من الذي يتحمل الحملات الإعلامية ومع ذلك يراعي مصالح البلاد في ذات الوقت إذا كانوا هم بالفعل صادقين في أنهم يتصورون ذلك؟ فلماذا يهابون إذن صندوق الانتخابات؟ يعني هم يصرحون لأن القضية بالنسبة لهم على الدستور أولا، لأن الدستور بهذه الطريقة التي أقرت في التعديلات الدستورية سوف يأتي من البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميين الإخوان والسلفيين. فإذا كان بعضهم يرى أن الإسلاميين يعني ليس لهم وجود في المجتمع ولن يحصلوا على أغلبية، فلماذا الخوف والهلع أيضا؟ ونحن لن ندعي أننا نحصل على أغلبية ولا نحصل على أقلية، نحن نقول هناك آلية معينة نحن نريد. طب يعني تعليق حضرتك، معلش يا باشمهندس، تعليق حضرتك ان التيار السلفي لا يعبر عن شريحة كبيرة وان هو التيار ضيف على البلد ورعاية المال السعودي هو سبب وجوده ودعم امن الدولة، تعليق حضرتك على ما قاله هذا عبد الرحمن ابن يوسف القرضاوي؟ في الواقع انا لا اريد التجريح العائلي، والاستاذ عبد الرحمن يعني دائما ما يسبب الحرج لوالده، وهو يزعم انه يعني كان لا يذكر اسم لقب العائله حتى يكون هو الذي نجح بذاته، مع ان اظنه انه برضه في النهايه يعني اعتمد على اسم العائله، واظن انه هو تربى خارج مصر اصلا، فيعني من الصعب ان هو اللي يجي النهارده يقول ده معتمد على من خارجي، واظن ان التهم مثل هذه التهم هي حجه الضعيف، ومعروف ان الدوله كانت بتهاجم مين، ومعروف مين اللي كان بيقدر يجي يعمل مؤتمرات ويعمل شويه اشعار تلم شويه شباب يشتم في الرئيس يشتم في ابن الرئيس نوع من التنفيس عن طاقات الغضب، ومين اللي كان بيتعقب ورا كل نص كلمه. اظن الناس يعني ما هياش جهله، واحنا ما بنحبش نستدرج لكلام الشعراء الذين لا يملكون الا الكلام يعني. نعم، شكرا ليك المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوه السلفيه. من اخبار الاعتصامات النهارده، ايضا موظفو المعلومات يفضون اعتصامهم امام مجلس الوزراء. التقى اللواء صلاح غنيم احد قيادات القوات المسلحه بوفد موظفي مراكز المعلومات لمناقشه طلباتهم. بعد حوالي ساعه من الاتفاق استطاع منسقو الاعتصام اقناع المتظاهرين بفض الاعتصام والاستجابه لنداء الجيش لهم بفض هذا الاعتصام. النهارده خالد صلاح رئيس تحرير جريده اليوم السابع فاجانا بحاجه لطيفه جدا، بيصف تعدد الاحزاب الليبراليه بالتهجيص، الليبرالي المنقطع النظير، وأبدى خالد صلاح تخوفه من سيطرة التيارات الإسلامية وخايف خالص على الساحة السياسية باعتبارها الأكثر ثباتا، متوسلا إلى الأحزاب الليبرالية بالاتحاد داخل حزب واحد، وكاتب بيقول يا جماعة بالله عليكم توحدوا. ووصف خالد تعدد الأحزاب الليبرالية بالتهجيس الليبرالي المنقطع النظير. طيب، في موضوع خاص بالأستاذ مصطفى بكري، تحدث إلى المصري اليوم وقال إن كل ما ردته المذيعة أكاذيب ستدحضها التحقيقات. نشرت صحيفة المصري اليوم في مقال إلكتروني نص بلاغ يحوي أكاذيب ومغالطات مقدم من إحدى المذيعات للسيد المستشار النائب العام ضد مصطفى بكري، وبيقول أنا المستهدف من رموز الفساد وبقايا الحزب الوطني، حيث كانت للبلاغات الموثقة التي قدمتها ضدهم أبلغ الأثر في دفع غالبيتهم إلى السجون، مما أوغر الصدور ضده وراحوا يصطادون بعض المشبوهين والمتهمات في جرائم نصب واحتيال وصادرة بحقهم أحكام قاطعة في محاولة من جانبهم للتأثير على مواقف الأستاذ مصطفى بكري وحملاته المتواصلة ضد هذا الفساد دفاعا عن الشعب والمال العام. معي للتعليق على هذا الأمر الأستاذ محمود بكري شقيق الأستاذ مصطفى رئيس تحرير جريدة الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ المشاهدين. حضرتك تفتكر ليه تقدم هذا البلاغ ضد الأستاذ مصطفى بكري؟ يعني أولا أنا لازم أتحدث بصراحة وبوضوح أمام الرأي العام المصري والعربي حتى يعرف الجميع أن من يحاربون الفساد في مصر الآن يتعرضون لمحنة شديدة. هناك محاولة للإساءة للأستاذ مصطفى بكري عقابا له على مواقفه وبلاغاته المتعددة والمتكررة والتي أدت إلى حبس العديد من رموز الفساد وقيادات الحكم السابق في السجون المصرية وفي سجن طول على وجه التحديد منذ فترة من الوقت. هناك بلاغات تقدم أمام جهات معينة مثل كسب غير المشروع وزيارة الأموال العامة ومكتب النائب العام، كلها تحتوي على أكاذيب ومستندات مزورة ومفبركة. ومن المؤسف أيضا أن بعض الصحف تتورط وتنشر مضمون هذه البلاغات دون حتى أن تسأل الإنسان الشريف الذي يحارب الفساد عن صحة أو عدم صحة هذا الكلام. بالتأكيد نحن نتوقع وكنا نتوقع وما زلنا نتوقع مزيد من الحملات في هذا الاتجاه، لكن أن تصل الأمور إلى فدركة أوراق ويقولوا أنها حقائق، ومن حسن الحظ ومن حسن الطالع، ولأن الله سبحانه وتعالى يخط مع الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن، صحيفة المصر اليوم حين نشرت منذ يومين كلاما حول مضمون هذا البلاغ احتوى على أكاذيب، بعثنا برد في نفس اليوم نشر اليوم في الصحيفة، قلنا فيه وتحدينا حتى قبل أن تبدأ نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع الأستاذ مصطفى بكري من أمس، قلنا فيه وهذا الرد وصل إليه قبل أن يتوجه الأستاذ مصطفى بكري للتحقيق في نيابة الأموال العامة، قلنا أنه سوف يتأكد وسوف يندم هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام الكاذب أنهم إنما يفدركون الوقائع ويزورون ويحاربون إنسانا شريفا. وقد عرفت ذلك في نفس اليوم السيد المستشار عادل هوار رئيس نيابة الأموال العامة أن بعد تحقيقات استمرت لمدة ساعتين أمام المستشار طارق ضياء رئيس نيابة الأموال العامة أن كل ما قدم ضد مصطفى بكري كان مجرد أكاذيب وتم صرفه من سرايا النيابة بلا أي اتهامات لم توجه له تهمة واحدة، حتى أن المستشار رئيس نيابة الأموال العامة قال له يا أستاذ مصطفى نحن استدعيناك على سبيل الاستدلال وليس على سبيل الإدانة أو الاتهام لأنه لا يوجد في الأوراق ما يدينك، فقط نطلب التوضيح. وقد وضح الأستاذ مصطفى بكري وقدم كل الحقائق. مصطفى بكري أكثر من 35 عاما في الحياة السياسية وفي الحياة الإعلامية وتخلد مناصب عدة وراسل إذاعات وتلفزيونات، لا يمتلك إلا بيتا لأولاده في أكتوبر، قال لهم كل ما يمتلكه من الدنيا، ومع ذلك تحوم عليه الدنيا لأنهم لا يريدون الإنسان الشريف أن يكون صاحب موقف ولا صاحب أداء ولا صاحب رسالة، يريدون أن يكون الجميع لصوص في هذا الوطن. ومصطفى بكري تعاهد وأخذ عهدا على نفسه أن يحارب حتى آخر نفس. اليوم في ذروة هذه الحرب الموجهة ضده توجه الأستاذ مصطفى بكري إلى النائب العام اليوم وتقدم البلاغ ضد سمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير السابق، قدم فيه وقائع فساد صارخة دارت المؤسسة على مدى سنوات، هذا يؤكد أنه لم ولن يتراجع ولن ترهبه الضغوط ولن ترهبه حملات التشويه والإساءة، لكن كل ما نطلبه من وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة وأن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن توجه اتهاماتها الكاذبة للشرفاء من خلال أكاذيب مصطنعة وأوراق مفبركة وألاعيب مقصود بها إصلاح الشرفاء على أن يقوموا بدورهم ويؤدوا رسالتهم في هذا المجتمع. نعم، شكرا لك أستاذ محمود بكري على كل هذا التوضيح فيما يتعلق بشأن الأستاذ مصطفى بكري وما تعرض له، وبإذن الله نتابع معك أخبار البلاغات الجديدة التي يقوم بها الأستاذ مصطفى بكري. الحقيقة يا جماعة في حالة من حالات الانفلات الأمني ما زالت موجودة بمصر، وإحنا نأسف لهذا الكلام وربما يعني حزانة يعني إن إحنا نظل نكرر ونتكلم في هذه المسألة كأن حالة الانفلات الأمني حالة مدروسة وليست غير مقصودة. معنا تقرير نشوفه ونرجع لكم تاني. سبب الانفلات الأمني لسه لا زال يحدث حتى الآن، يعني في تهاون من وزارة الداخلية احنا شايفينه، يعني في ناس كتير بحاسة في تهاون لسه، يعني هم مش واخدين المسألة، يعني المفروض هم ياخدوا المسألة اكتر من كده في جدية، يكون في تعامل مع الناس اللي خارجين على القانون. يعني انا دلوقتي بشوف شرطة كتيرة بس بتدص على نفسها بالعمل. انا مش هدور على الاسباب، انا هدور على الظواهر اللي انا شايفها. يعني انا شايف ان البلطجة موجودة ومعرفش يعني ايه الحكومة سايباهم، هي عارفاهم وسايباهم، هي مش عارفاهم. انا في الحقيقه ماليش في السياسه، بس انا ليه في اللي انا شايفه قدام عيني. الضربه اللي حصلت للجهاز الامني اما الثوره قامت، وبعد كده الجهاز الامني طبعا حس انه مكروه فابتدى ان هو يعني ينسحب، وطبعا كان هو بيحمي النظام فهو طلع قدام الشعب ان هو من حمايه، يعني كان بيحمي النظام وكان مكروه وكان بيمارس حاجات مش كويسه في الشعب. يمكن دي من الحاجات اللي انا شايفها ان هو سبب الانفلات الامني، ان الجهاز الامني يعني فقد ايمانه، ما بقاش يعني في حاجه يعملها او يخدم حاجه يعني معينه. حضرتك انت في تسيب اصلا كان في من الشرطه، انسحاب الشرطه وطلوع البلطجيه، واخد بال حضرتك؟ هو ده يعتبر هو ده السبب الاول في الانفلات الامني، اللي انا شايف ان هو مش كبير بصراحه. يعني شايف ان في تهويل شويه من الاعلام بالنسبه للانفلات الامني، مش الموضوع مش كبير زي ما هو بيقول. هو يمكن في المناطق اللي متطرفه، لكن جوه الاحياء لا، الموضوع مش كبير قوي. يعني هو اكيد الموضوع زاد عن الايام العاديه، بس حضرتك مصر كان فيها جرائم، كان فيها جرائم بشعه قبل الثوره. زي ما شفتوا حضراتكم احنا معانا ثلاث اخبار عن انفلات امني، فانا حبيت نسمع كلام من الناس ورايهم ايه. يعني في 6 اكتوبر في الحي الثاني امبارح فجرا حدث اطلاق نار بين مجموعه من البلطجيه ومواجهه مع بعض سكان الحي الثاني في 6 اكتوبر، والموضوع انتهى بدون ما نعرف اين ذهب هؤلاء البلطجيه. كذلك تم تبادل اطلاق النار في شرم الشيخ بين العرب وبين جماعه من البدو بسبب الخلاف على قطعه ارض بجوار مستشفى شرم الشيخ. كذلك في العريش مقتل شرطي وإصابة 2 في تبادل إطلاق النار مع مجموعة من المساجين أمام بنك في العريش. يعني كانت في محاولة لسرقة البنك على ما يبدو. نأسف لكل هذه الأخبار، ونأمل أن احنا نعيش في حالة أمنية أفضل من كده. معانا من الأخبار اللي ضروري أقولها لكم أن الأخت أسماء محمد أحمد عبير طلعت سابقا أطلق سراحها ولله الحمد، وهي الآن حرة طليقة على عكس ما كنا، يعني مش على عكس، بعد ما أثرنا الأمر أمس الحمد لله تم إطلاق سراحها اليوم، ولم نصل إلى مرحلة تقديم الشكاوى إلى آخره كما قال أستاذ علاء عالم الدين المحامي الخاص بأسماء محمد أحمد، وهي الآن حرة طليقة. طبعا أنا ما أعرفش هي أين ذهبت، ولكن على أي حال هي خرجت دون أن يستلمها أحد، والأمر اللي كنا نخشى أن يحدث. الإخوان المسلمين عندهم إشكالية كده كل يوم لازم نسمع عنهم موضوع. دكتور عبد المنعم الفتوح المرشح المحتمل والمنشق عن جماعة الإخوان قال إنه من الوارد إنه يتنازل الدكتور سليم العوى، أو الدكتور سليم العوى يتنازل هو ليه إذا كان هذا لمصلحة الوطن. ده كلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. طيب النهاردة كشف عدد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين المنضمين لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والبالغ عددهم نحو 4000 شاب على مستوى الجمهورية، عن قيام الجماعة بتجميد عضويتهم، فيما أكد شباب الإخوان الأعضاء بائتلاف شباب الثورة والذين انضموا مؤخرا كما ذكرنا أمس لحزب التيار المصري عن اتجاه الإخوان لفصلهم. وقال بسام قطب أحد شباب الإخوان ومسؤول كفر الدوار بالبحيرة في حملة دعم الدكتور أبو الفتوح: تم تجميد عضويتي بالجماعة وأصبحت لا أحضر اجتماع الأسرة الأسبوعي، وكل شباب الإخوان المنضمين للحملة جمدت عضويتهم، وهناك عدد منهم تم فصله من الجماعة. معنا الكاتب الصحفي قطب العربي والباحث يعني في شؤون جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم أستاذ قطب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ترى الأخبار الإعلامية بتجميد عضوية 4000 شاب بالجماعة انضموا لحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟ يعني أنا أتحفظ طبعا على رقم 4000 شخص من حيث المبدأ، يعني ليس هناك إحصاء ولا حصر دقيق بالأعداد، فمن ينضموا لحملة الدكتور عبد المنعم ربما كان العدد أقل ربما كان أكثر، لكن ليس هناك حصر دقيق بالأعداد. ده كلام المصري اليوم النهارده. لكن نعم كلام المصري اليوم، الخبر من المصري اليوم. المصري اليوم لها موقف خاص معروف تجاه جماعة الإخوان المسلمين، موقف معادي جدا، والجماعة أخذت قرارا بمقاطعة الجريدة، والجريدة تحاول أن يعني تنشر الكثير من الأخبار التي يعني تشوه صورة الجماعة. فكلام المصري اليوم لا يؤخذ يعني كشهادة موضوع. طيب أيا كان العدد، أيا كان العدد، هل حدث فعلا تجميد أو فصل لهؤلاء الأعضاء لأنهم دعموا دكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟ لم يصدر قرار من الإخوان بالتجميد أو بفصل. القرارات حين تصدر من الإخوان يعلن عنها بشكل صريح وتتخذ في الأطر يعني حضرتك المؤسسية المعروفة للجماعة، لكن ربما يقال أنه من سيفعل كذا سيكون عقابه كذا، هذا من حيث المبدأ، لكن من حيث التنفيذ واتخاذ القرار بالفعل لم يصدر القرار يعني مثل هذا. يعني حالة من حالات التلويح بالعقوبة، ولكن العقوبة لم تصدر بعد. يعني هو يعني ليست عقوب، ليست تلويحا، ولكن هو تذكير باللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل الجماعة أن الجماعة اتخذت قرارا معينا، وأن من يخرج على هذا القرار يعني سيكون يعني نتيجة خروجه وعدم التزامه هي كذا. لكن القرار حين يؤخذ في المؤسسات، في مجلس الشورى أو في مكتب الإرشاد أو في المكاتب الإدارية، كل حسب مستواه التنظيمي. يعني طيب، إذا كان والشباب يا أستاذ قطب، الشباب اللي انضموا إلى حزب التيار المصري مفيش تأكيد على فصلهم يعني أيضا؟ أيضا لم يصدر قرار، وإن كان المعروف والمفهوم من سياق القرارات والمواقف السابقة للجماعة أنه من ينضم إلى حزب آخر غير حزب الحرية والعدالة فهو يعتبر نفسه منسحبا من من من من الإخوان. يعني هذا قرار سابق للإخوان أنه لا يسمح لأي فرد من الإخوان أن ينضم إلى حزب آخر غير حزب الحرية والعدالة. يعني حضرتك تعتقد الآن أن البيت الداخلي لجماعة الإخوان منظما كما هو، أم حصل به نوع ارتباك؟ لا، ليس هناك ارتباك، البيت ما زال منظم، وهذا الذي يحدث هو دليل على أن البيت لا يزال منظم، ولا يزال لديه القدرة على ضبط الأداء داخله، ولا يزال لديه القدرة على يعني السيطرة، وبدليل أنه حسب ما تشير الأنباء يصدر مثل هذه القرارات الكبرى. البيت لو لم يكن منظما، لو كان ضعيفا، فإنه يحجم عن إصدار مثل هذه القرارات التي قد تتسبب في تصدعات وتشققات كبيرة، لكن الشخص القوي أو التنظيم القوي يستطيع أن يصدر قرارات قوية ويستطيع أن ينفذها، ولا يهمه يعني ما يحدث بعد ذلك. نعم، شكرا لك الأستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون جماعة الإخوان المسلمين. مشاهدينا، فاصل قصير ونبدأ معكم الجزء الحواري بحلقة اليوم، وهو مستقبل الأمة العربية في ظل هذه الثورات، مع الأستاذ حسن الرشيدي مدير المركز العربي للدراسات الإسلامية، والأستاذ محمد جمال عرفة الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون العربية. فاصل قصير ونلقاكم. نحلم هو دحال المصري.